السلام عليكم. عام 1997 ميلادي، فتاة اسمها هولي كانت برفقة صديقها اسمه كريس، أعمارهم في أول العشرينات. هولي وكريس كانوا يتمشون في السيارة في ولاية كنتاكي، وكانوا قريبين من سكة القطار. المهم هولي طلبت من كريس أن يوقفون السيارة وأن يتمشون على سكة القطار نفسها، وهذا الكلام كان يعني في منتصف الليل، يتمشون ويسولفون مع بعض وكذا. المهم فعلا وقفوا السيارة وراحوا يتمشون، والطريق اللي فيه السكة نفسه سكة القطار مكان مظلم. فجأة ويطلع لهم شخص من وسط الظلام، جثة طويل عريض، ملامحه غريبة ولهجته غريبة، يعني ما هو لهجة الأمريكيين، لا، هذا على حسب كلام البنت هولي. في البداية طلع لهم وماسك بإيده مسمار اللي يثبتون فيه سكك القطار نفسه، يكون نفس المسمار كذي كبير، وإذا أنتم شايفينه بالأفلام أو مسلسلات، قطعة حديدة يعني كبيرة، ماسكها بإيده وطلب من هولي وكريس أن يطلعون النقود اللي عندهم. فصاروا يترجونه، الله يخليك وما عندنا إلا $1,000 وسيارتنا، أخذ السيارة، وأشروا له على مكان سيارتهم. قال خلاص أنا فقط أبي أخذ منكم الفلوس. طبعا هم ما هم قاعدين يشوفون يعني ملامح عدل بسبب الظلام. فطلب من كريس أول شيء الولد، قال له نام على بطنك على الأرض، نام وربطه في حزامه، حزام البنطلون نفسه، افتحه وربط ايدين كريس وهو نايم على بطنه على الارض، وبعدين اخذ الحقيبة اللي كانت مع هولي، فاخذ الحبل مال الحقيبة نفسه وربط فيه ايدين البنت هولي، ومعاه حقيبة، أهو شايل بظهره حقيبة، طلع من عندها حبل وربط فيه قدم كريس وقدم هولي، ومزق التيشيرت اللي لابسه كريس وربط فيه فم كريس، وكذلك مزق التيشيرت اللي لابسته هولي وربط فيه فمها علشان ما يتكلمون. قالهم خلكم على هالوضع هذا، لا حد يتحرك ولا أقتلكم. قالوا أوكي، أخذ مفاتيحهم، مفاتيح السيارة، وراح شغل السيارة ومشى بعد ما سرق منهم مني $1,000. المهم وهم ربطين، هولي استطاعت أن تفك وثاقها اللي هو اللي في دينها، وقدرت انها تفتح الرباط اللي على فمها، وصارت تزحف لان مربطه رجولها، قدامها مربطه، زحفت لحد ما وصلت عند كريس وفتحت وثاقه ايدينه وكذلك اللي على فمها، يحاولون يفكون القيود اللي على أقدامهم، ما هم قادرين لأن ربطهم بشكل عنيف جدا، وثقهم عدل، يحاولون يفكون الحبل ما هم قادرين. في هالأثناء ولا هذه السيارة اللي جاية من بعيد، انبسطوا وقالوا يعني زين في أحد راح ينقذنا، صاروا يأشرون. لما اقتربت السيارة شوي كريس قال لهولي لحظة، هذه كانها سيارتي، ولا هذا الشخص مرة ثانية راجع لهم، أو ينزل أو يضرب كريس بهالقطعة الحديدية اللي عنده على رأسه لين فتح رأسه، مات كريس. طبعا هولي صارت تصرخ ويسحبها ويغرس المسمار هذا مع أقول لكم اللي ثبتون فيه سكك القطار، أغرسها لكن ما هو بشكل عميق في رقبتها، والبنت تصرخ وبعدين اعتدى عليها وضربها على رأسها بالمسمار لين أغمى عليها وهو اعتقد أنها ماتت. تركهم ومشى. بعد مرور نصف ساعة تقريبا فاقت مرة ثانية هولي وهي غرقانة بالدم وصارت تزحف ورجولها مربطة، تزحف. شافت نور بين الأشجار ولا في كوخ صيفي، ناس تصيف فيه وكذا بين الأشجار وكذا، وتروح تزحف طول الليل لين وصلت لهالكوخ. صارت تصرخ ويطلع لها الرجل هذا، شاف المنظر على طول شاله وهي يعني كل شوي بيغمى عليها، صارت تقول الله يخليك شوف صديقي كريس موجود هناك، اتصل بالشرطة ويغمى عليها، تصحى تقول له اتصل بالشرطة كريس موجود هناك، تبي يعني أحد يروح ينقذه. بعد بلغ رجال الأمن وحضروا وراحوا للموقع اللي فيه كريس، ولا كريس هذا أصلا متوفي. انقلوا هولي للمستشفى، دخلت في غيبوبة. بعد يومين ثلاثة يبي يستفسرون منها ويفهموا منها شنو القصة، قالت طلع لنا رجل وضخم شكله مرعب وسوى فينا كذا كذا كذا كذا بالكامل التفاصيل كاملة. قالوا زي ما عرفتي يعني هو شنو جنسيته مثلا؟ قالت ما أدري، بس هو صحيح إنه يتكلم يعني الإنجليزية لكن مكسرة، وأخذ من عندنا الفلوس، ضربنا مسمار مال سكك القطار، يعني شرحت له. صاروا يدورون على هالمجرم هذا بدون أي فائدة، رغم أنهم شالوا يعني الماني مال المجرم هذا اللي كان على الضحية اللي هي هولي، لكن مع ذلك ما توصلوا له. راحت هالسالفة هذه. بعد مرور سنة بالضبط، وكان هالكلام قبل عيد الكريسماس، وصل بلاغ لرجال الأمن عن وجود سيدة مقتولة داخل بيتها. احضروا ولا فعلا البيت مبين مكركب، يعني احد لاعب فيه عاثر فيه، والمرأة هذه تبين انها طبيبة ومقتولة ومرمية على الكنبة ومغطينها في البطانية او الغطاء، مش مبين فيها الا اقدامها، وهذه مضروبة على رأسها بقطعة حديدية وتم الاعتداء عليها. المهم امسكوا المبلغ، قالوا له تعال انت شلون عرفت وانت منو انت؟ قال انا اشتغل في المستشفى واحنا في قسم الطوارئ، فالدكتورة اللي هي الطبيبة هذه المقتولة كان من المفترض أنها تداوم، لأن عندنا حالة طوارئ، وإحنا كنا نعطيها جهاز اللي هو يسمونه البيجر سابقاً، جهاز النداء، يعني يتصلون عليها إذا اتصلوا عليه يعني في حالة طارئة لازم تداومين خفارة في الطوارئ. يقول اتصلنا عليها اتصلنا عليها ما ردت، وغريبة الدكتورة أول مرة يعني تتأخر عن العمل. فاضطريت إني أوصل لها للبيت. أول ما وصلت وجدت الباب مفتوح وصرت أتجول في البيت أدور على شيء، وجدت الجهاز لأنه لا زال يرن، وشفت الدكتورة وهي على الكنبة ومغطية في الغطاء، اعتقدت أنها نايمة. لما رفعت الغطاء ولا مقتولة وبلغت رجال الأمن. ما حضروا إلى موقع أو مسرح الجريمة اللي هو بيت الدكتورة، لاحظوا شيء غريب، أن في رخصة القيادة للدكتورة موجودة على الطاولة في صالة الاستقبال بشكل يعني غريب. في أحد يحط يعني مثلا رخصة القيادة في على الطاولة؟ ليش يعني؟ ليش مش محفظتها أو في حقيبتها مثلا؟ الأمر الثاني، وجدوا تفاحة مأكولة. دخلوا المطبخ وجدوا أن في أكل، واحد يعني كأنه لاعب في المطبخ ماكل وشارب لا فوق هذا، لأنه كان أقول لكم كان قبل العيد الكريسماس عندهم، كانت في شجرة اللي هي شجرتهم هذه اللي يحطونها وفيها هدايا. وهذا الشخص اللي اقتحم بيت الدكتورة متعبث حتى في الهدايا، فاتح الهدايا ويعني ماخذ راحته في البيت. لكنهم استغربوا ليش كان يعني مثلا يمكن هو اللي استخرج هويتها اللي هي رخصة القيادة وحطها على الطاولة، استغربوا ليش. لكن سجلوا هالملاحظات كلها وبدأ التحقيق. سألوا زين هالدكتورة عايشة بروحها؟ قالوا لا لا، الدكتورة متزوجة وعندها بنتين. اتصلوا على زوجها، وينك؟ قال أنا في أريزونا. ايش عندك هناك؟ ليش صاير؟ قالوا لا تعال نبيك احنا شرطة. ولما حضر قالوا لا احنا عثرنا على زوجتك مقتولة داخل البيت، انها الرجال صار يبكي وحزين. قالوا لا انت ليش رايح أريزونا؟ قال أنا يعني قلت قبل عيد الكريسماس أخذ بناتي واروح اسلم على والدتي هناك وارجع، يعني ما كنت راح اطول يعني. فقالوا له زين نبيك تفقد البيت تشوف شنو الاشياء المفقوده. ففعلا صار يبحث، قال في كثير مجوهرات واشياء ثمينه يعني كلها مسروقه الا عقد من اللؤلؤ. قالوا له شلون يعني؟ قال يعني كل شيء مسروق إلا هالعقد، هذا عقد من اللؤلؤ ولا وغالي الثمن. استغربوا قالوا وش معنى يعني؟ ليش اللي سرق المجوهرات بعد ما قتل الضحية واعتدى عليه يعني ليش ما سرق العقد يعني؟ قال والله ما أدري، بس ترى على فكرة أنا عندي معلومة، بما أن زوجتي تملك العقد هذا عقد اللؤلؤ ودائما في حفلاتنا واجتماعاتنا مع أصدقائنا والأقارب وغيرنا يعني، أنا اللي أعرفه أن ترى الأسبان والمكسيكيين ما يحبون اللؤلؤ لأنه يكون يعني أمر شؤم وفال سيء عليهم. فممكن أن هالمجرم هذا يكون مكسيكي أو إسباني أو. قال له والله معلومة صراحة يعني تشكر عليها أنت، يعني كان فعلا زوج الدكتورة ذكي عطاهم هالمعلومة. اشبكوا هالقضية مع القضايا السابقة، منها قضية هولي الناجية الوحيدة في يعني في القضية السابقة اللي مات فيها صاحبها اللي هو عشيقها كريس، وبقت هي عطتهم معلومة، قالت ان الشخص المجرم هذا كانت لهجته غريبة كأنه يعني كأنه اسباني كأنه مكسيكي ويتكلم الانجليزية. يعني فيه لكنته شوي، بالإضافة إلى أن أعطيتهم معلومة أن يعني شكله، يعني شكله كأنه يعني من هالأسبان أو المكسيكيين. هني قالوا معقولة أنه هو يكون نفس الشخص؟ لا يعني، وهذيك قضية صار لها سنة، مستحيل، لكن ليش لا نحتفظ بهالمعلومة ونبحث. يعني قارنوها مع معلومة زوج الدكتورة أنه ليش ما أخذ العقد، ممكن أنه يكون أسباني أو مكسيكي، خلوا عندهم هالمعلومة لكن ما كانوا واثقين منها يعني 100%. المهم أكون بالطويلة، لأسعد رجال الأمن في هالقضية أنهم عثروا على بصمات في موقع الجريمة، بالإضافة إلى الأدلة الجنائية، كان عندهم تطور الآن في موضوع DNA، وأخذوا عينة المني الموجود في الدكتورة وطابقوه مع قضية هولي. هني عرفوا أن هذا نفس المجرم اللي اعتدى على هولي وصديقها. في البصمة استطاعوا أن يطلعون بيانات هذا الشخص، ولا هذا شخص مكسيكي اسمه إنجل، إنجل دوخ. إنجل دوخ هذا مطلوب على عدة قضايا مشابهة، سرقة، اعتداء، كذا، انسجن كذا مرة، وتم إبعاده عن أمريكا كثير، أكثر من 10 مرات يبعدونه، لكن يتمكن أنه يرجع مرة ثانية ويدخل أمريكا بهويات مزورة، ولا أحد يقدر يوصل لهويته الجديدة المزورة أو بياناته أو وين ساكن أو غيره. المهم معكم بالطويلة، الآن هم عندهم مشتبه فيه، يدورون عليه، طلعوا صورة له لكن الصورة قديمة، وجابوا الشاهدة الوحيدة اللي هي هولي. شافت الصورة قالت والله تقريبا هو، لكن ماني متأكدة لأن أنا كنت شايفته بالظلام في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة. قالوا لا ماشي، الحين يدورون عليه. شهر، شهرين، 3، 4، جننهم، وين هذا، وين يعيش، وين يقعد، وين يروح. لكن كذلك انتبهوا على شيء، ان القضايا كلها متعلقة في سكة القطار، لان الدكتورة اللي تم قتلها مؤخرا تم سرقة سيارتها واعثروا عليها بالقرب من سكة القطار، ولما اعتدى على هولي وصديقها كريس كانوا جنب سكة القطار. المهم مستمر البحث، أو تجيهم بعد سالفة جديدة، بلاغ. البلاغ هذا كان عام 99، إن في قسيس مقتول وهو وزوجته في بيتهم. راحوا رجال الأمن وفعلا وجدوا القسيس وزوجته مضروبين بآلة حادة وقضيب حديدي مبين عليه أنه مهشم روسهم زين، ومتعبث في البيت، قالب البيت فوق حدر، طبعا سارق من عندهم كل الأشياء الموجودة عندهم الثمينة، بالإضافة إلى أن رخصة قيادة هذا القسيس موجودة على الطاولة مثل ما سوى في الدكتورة، حاط رخصة قيادته على الطاولة. يعني قالوا لا هذا لا أكيد نفس الشخص. وفي المطبخ فاتح الثلاجة وماكل وماخذ راحته في البيت مثل ما سوى سابقا. قالوا زين وين سيارة القسيس؟ ويبحثون بالقرب من سكة القطار ويعثرون على مركبة القسيس. قالوا بس خلاص هذا نفس الأسلوب اللي استخدمه في قضية الدكتورة. الزين موضوع القسيس من اللي بلغ؟ طلع مبلغ عندهم واحد من اللي يشتغلون في الكنيسة نفسها. قالوا له انت شلون عرفت بمقتل القسيس وزوجته؟ قال القسيس كان عندنا يعني اجتماع او يوم ديني وكنا كلنا منتظرينه، فلما تأخر رحت له البيت علشان استفسر عن سبب تأخره، يعني وجدت الباب مفتوح ولما دخلت شفت الجريمة وبلغت. قالوا ماشي الآن يبحثون عن نفس الشخص، خلاص مطابق لي اللي هو أكيد هذا إنجل صاحبنا إنجل دوخ. هذا إنجل ظاهر يعني قاتل متسلسل ما راح يوقف، وانتم عارفين شنو خطورة القاتل المتسلسل، هذا إذا ما قضيت عليه راح يستمر في القضاء على الناس، فهذا خطر جدا. هني خلاص استنفروا 3 سنوات وهم يدورون عليه، قاموا يعممون على صوره على مواصفاته على لهجته، أي واحد تشتبه فيه بس بلغنا. راحت الأيام وجت الأيام، بعد 7 أشهر من البحث ويجيهم بلاغ من منطقة فايت في ولاية تكساس عن مقتل سيدتين. شلون سيدتين وكل واحدة في بيت؟ لكن البلاغ جاء في نفس الوقت، راحوا في الأول إلى السيدة الأولى، ولا هذه فتاة جامعية ساكنة بروحها، دخل عليها شخص اعتدى عليها وضربها فأس على رأسها، لكن الفأس ما هو موجود، وسرق سيارتها. راحوا إلى الثانية في منطقة مجاورة لها ويعثرون على سيارة الفتاة الأولى الضحية الأولى، لأنها سرق سيارتها راح على طول للمنطقة الثانية، وهناك دخل على سيدة أرملة وهي نائمة وضربها بنفس الفأس اللي ضرب فيه الفتاة الأولى، لكن هالمرة ترك الفأس معلق في رأس الضحية الثانية. طبعا اعتدى عليها، أخذوا عينات دي ان اي، طلع هو نفس الشخص وسارق سيارة من هني وموصلها هني زين السيارة الثانية مالت الأرملة وين؟ بحثوا قالوا خلونا نروح عند سكة القطار، وفعلا يعثرون على السيارة هناك. هذا شنو قصته في سكة القطار وشنو سالفته؟ يعني شلون ينقي الضحايا؟ شلون يختارهم؟ هم جننهم يعني، ما هم عارفين اسلوبه في القتل، ولا كان سبقوه بخطوة علشان يصيدونه، لكن ما هم فاهمين لجننهم. وكل ضحية يعثرون على رخصة قيادتها موجودة على الطاولة، حيرهم جننهم هالرجل هذا، وكلهم متأكدين ان هذا اكيد هو نفسه انجل دوخ. هذا وين هني ايسو؟ قالوا الاف بي اي اللي مسكت القضية بعد ما عجزوا والمباحث، قالوا احنا راح نحط مكافأة مالية مجزية للشخص اللي يعطينا اي معلومات توصلنا لانجل دوخ. حطوا صوره في الصحف والمجلات والتلفزيونات وحطوا بياناته، قالوا أي شخص يعرفه يعطينا معلومة ونمسكه نعطيها الجائزة. طبعا انهالت عليهم الاتصالات، منها اتصالات كذب، منها ناس تبي تستفيد، منها كذا، لكن في اتصال كان غريب من امرأة اسمها ماريا. ماريا هذه شقيقة إنجل تعيش في أمريكا، قالت أنا شقيقة إنجل هذا اللي أنتم تدورون عليه. طاروا لها المباحث، قالوا لها أعطينا معلومات، أخوك هذا وين يعيش؟ قالت أنا ما أدري عنه، لكن بعطيكم معلومات، ترى أخوي هذا متزوج وعنده عيال وعمره 42 سنة، وفعلا يعني كثير يبعدونه، لكن أنا أستغرب شلون يرجع يدخل أمريكا مرة ثانية، وأخوي ترى من أصحاب السوابق وإنسان يعني منحرف. قالوا زين وين زوجته وعياله؟ قالت ما حد يدري عنهم. شلون ما حد يدري عنهم؟ قالت يتنقل. وكل يوم الثاني يتنقل من مكان لآخر، يغير سكنه، ما يبلغ أي بشر. يعني هل زوجته وعياله مشاركين معه؟ قالوا لا لا لا لا، مستحيل مستحيل أن يكونوا على علم باللي قاعد يسويه. لكن هو علشان ما حد يوصل لهم ويأمن عليهم كان يتنقل في السكن. إذن شنو علاقته بسكة القطار؟ قالت أنا ما أدري، لكن أي معلومة توصلني راح أبلغكم. إيه طبعا شنو كاسرة، يعني كاسرة خاطرها الضحايا وكذا، امرأة يعني من ناحية الإنسانية تقول لازم يعاقب، شلون قاعد يقتل الناس وهالنسوان وهالرجال على شنو ليش؟ المهم استمر الإعلان، هذا أنجل صاروا الناس يبلغون كل ما شافوه في مكان ويهرب، لأن جتهم اتصالات احنا شفناه في المكان الفلاني، يوصلون ما يلقونه هارب. متأكدين؟ قالوا اي نعم، نفس الشكل نفس المواصفات نفس كذا. فكثير بلاغات صارت توصل انهم شافوا انجل، لكن كل مرة كان يتمكن من الهرب. الظاهر ضاقت عليه الدنيا وصار مراقب من كل البشر وخايف على زوجته وعياله لا يصيبهم السوء يعني. فقام واتصل على أخته اللي اتصلت على رجال الأمن، بلغتهم اللي هي ماريا. قال لها يا ماريا أنا أبي أسلم نفسي. طبعا ماري قالت له يا حقير يا كذا، انت ليش سوي، ليش مو حرام عليك فقال انا خلاص انا بسلم نفسي وكذا. قالت له خلاص انا راح انسق لك مع رجال الامن انهم يعني يتعاونون معاك انك تسلم نفسك بدون ما احد يقتلك، لانه خايفه لانه يعتبر سفاح، فاذا شافوه في اي مكان أكيد رجال الأمن بيأخذون احتياطاتهم وأي حركة ممكن يقتلونه، وهو عارف أنه بينقتل فخاف. قال له خلاص أنا بسلم نفسي. اتصلت ماريا على الـ FBI وقالت لهم ترى أخوي تواصل معاي ويبي يسلم نفسه. قالوا لا ما في مشكلة، يلا خلي يجي في المكان الفلاني. وفعلا حضر أنجل وسلم نفسه. قالوا له تعال، أنت قتلت الشاب كريس اللي كان مع صديقته عند سكة القطار؟ قال لي نعم. أنت اللي قتلت الطبيب؟ قال لي نعم. أنت اللي قتلت شو اسمه الفتاة الجامعة؟ قال لي نعم. زين والثانية الأرملة؟ قال لي نعم. أنت اللي قتلت القسيس وزوجه؟ قال لي نعم. بعد قال في واحدة كبيرة سن قتلتها وأنا عارف يمكن ما تدرون عنها. وين؟ قال مكان فلاني. راح ولا فعلا كانت في جريمة قتل، هذه امرأة كبيرة سن وما عندها إلا ولد واحد عايش في لندن، هذا الولد كان دائما يطمئن على والدته بالتليفون، فلما شافها تأخرت ما ترد عليه بالتليفون كذا مرة يتصل، قام واتصل على الشرطة وقال لهم أنا والدتي ترى كبيرة السن وعايشة بروحها وأنا خايف عليها وأنا الآن في لندن وما أقدر أتواصل معاها ولا أقدر أوصل لها وكذا. راحوا ولقوها مقتولة وكان سارق سيارتها وراميها بجانب سكة القطار. قالوا لا تعال تعال، أول شيء نبي نفهم أنت ليش كنت كل ما تدخل على ضحية تأخذ رخصة القيادة. قال بس أحب أتعرف على هوية الضحايا وأبي أتأكد إذا كان يملك رخصة قيادة ولا لا، يعني علشان أعرف إذا عنده سيارة ولا ما عنده سيارة، وأتركها على الطاولة أو أرميها في أي مكان. قال أوكي. قال أنا إذا دخلت على أي ضحية لازم أستغل المكان لأني أنا دائما أشعر بالجوع وهو ضخم، يقول أنا مستعد أكل الثلاجة باللي فيها وأنا ما أحب يعني أروح للمطاعم ولا أروح البيت أكل، فالضحية اللي أروح لها أكل من ثلاجتها. قال أنا ماشي. وبعد قال أنا طبعا الهدف الأول هو السرقة، إذا شفتها فتاة جميلة وكذا أعتدي عليها. طيب قال الذهب اللي أخذه والمسروقات أخذه وأعطيه لزوجتي علشان تصرف منه زوجتي وعيالي، أنا ما أروح لهم إلا بعد ما أرتكب لي جريمة أخذ منها المسروقات، أروح عند زوجتي أعطيها أقول له هذا لو أنا شريتهم لك هدية يعني، وإذا سألتني قالت لي يعني مثلا الذهب أو المجوهرات اللي انجايب كأنهم مستعملين، أقول إيه نعم أنا شريتهم مستعملين عشان يكونون بسعر أرخص يعني. فكانت يعني مصدقة وهي تبيع منهم وتصرف على نفسها وعلى والدتها اللي عايشة معانا. قالوا له زين الحين عندنا السؤال الجوهري، أنت شنو علاقتك في سكة القطار؟ ليش كل ما تعتدي على أحد تسرق سيارته وترميها عند سكة القطار؟ أنت وين تروح؟ وين تيجي؟ وين كذا؟ قال أنا أصلاً حياتي كلها داخل القطارات. شلون يعني؟ قال أنا أقول لك أنا أعيش أصلاً داخل القطار، أركب من قطار القطار، أركب وين يوديني القطار، أول ما يوقف عند أي محطة أنزل أروح إلى أقرب مكان أو أقرب بيت أرتكب فيه جريمة، بعد ما أسرق وأعتدي وأخلص أخذ السيارة أرميها عن سكة القطار، أركب القطار مرة أخرى يوديني إلى مدينة ثانية وأنزل وأرتكب جريمة. وفي كثير جرائم صراحة أنا ما أتذكرها، لكن الأشخاص أنا اعتديت عليهم يعني بدون ما يعرفون، يعني كنت مقنع وما قتلتهم، يعني بس اللي قتلتهم اللي أنتم تعرفونهم، أما اللي ما قتلتهم فقط سرقتهم هذول تركتهم يعني على صوب بعضهم، بس يعني فتاة تعتدي عليه وأمشي. وهذه شغلتي، أنزل من القطار أعتدي أخلص أرجع القطار مرة أخرى، ويمشي فيني الليل والنهار. إذا حسيت بالجوع نزلت لأقرب محطة اعتديت على صاحبة البيت أو صاحب البيت وأكلت عنده وسرقت من عنده وأرجع مرة ثانية إلى القطار. اللي فهموا الفيلم هذا كله. المهم في آخر عام 2000 بدت محاكمة إنجل بتهمة القتل إنه كسفاح، لكن هني بدأ فيلم ثاني. هذا إنجل كان كل هدف الآن إنه يحكمون عليها يعني أقصى شيء بالمؤبد، أهم شيء إنه ما يحكمون عليه بالإعدام، يحب الحياة ما يبي يموت. فكان يدور له أي ثغرة أي مخرج أي كذا علشان يخففون عليه الحكم، لكن ماكو فايدة، قائم قتل كثير أو يعني جرائم اللي ارتكبها لا تغتفر أبدا، وأهالي الضحايا قلبوا عليه الدنيا والصحافة، ولأن مكسيكي في أمريكا وكثير تبعات صارت عليه يعني. أشار عليه المحامي قال سو نفسك مجنون، هذه الخدعة اللي دائما يستخدمونها جميع المجرمين. طبعا في المحاكمة سوى نفسه مجنون وانه في هوس وانه يحتاج الى علاج نفسي وانه ما ادري شنو، وكل محاكمة يتم تأجيلها بعدين يحولونه الى طب اللي هو الأمراض العقلية علشان يتأكدون من صحة سلامته العقلية، بعدين يرجعون مرة ثانية طبيب يقول لا يبا هذا صاحي ما في شيء، واحد يقول هذا فيه هوس هذا فيه كذا هذا، وطولت السالفة. لكن قالوا يبا خلاص احنا نجيب هيئة المحلفين، تعرفون دائما تشوفونهم في الأفلام الأجنبية حطون هيئة محلفين، هذه ما هي موجودة عندنا في الدول العربية، موجودة عندهم يعني، يحطون مجموعة من الأشخاص اللي يثقون فيهم في المجتمع، وهذول يعرضون عليهم القضية ويصوتون هل هذا الشخص يستحق العقاب أم لا، يكون عددهم 30-40 واحد. جابوا الهيئة، فلما كان يجي إنجل في المحاكمة وأمام الهيئة صار شو يسوي؟ صار يخرعهم، أوه شكله يخرع ضخم وشكله مرعب يعني، وخصوصا بعد الجرائم اللي ارتكبها اكيد واحد يخاف منه. فصار شنو يطالع هيئة المحلفين يقول حق هذا انت يعني انت من اصول كذا، ها انت من اصول كذا، انت كذا، انت صار يحاول يتعرف على هيئة المحلفين وكأنه يهددهم اني انا راح ارسل اشخاص ينتقمون منكم. وفي بعضهم فعلا خاف، وفي منهم قال انا ما ابي خلاص انا بطلع، ما ابي اكمل معاكم. وطلعوا وجابوا غيرهم، وطلعوا وجابوا غيرهم. سبت هذا انجل سوى رعب، لكن بعدين جابوا مجموعه من هيئه المحلفين ما يخافون. قالوا لا قلب وجهك، يلا لا تقعد تسوي نفسك يعني مرعب وما شنو. المهم كلهم ايدوا ان يتم اعدام انجل، وفعلا تم الحكم على انجل بالاعدام بالحقنه المميته. اعطوه حكم جديد، كان في كرسي كهربائي بعدين غيروه، مشنقة بعدين غيروها، صار عندهم حقنة مميتة، وهذا شوي بالنسبة لهم أرحم وأسرع من الشنق، ويعني أخف يعني أخف عذابا من الشنق ومن المقصلة ومن الكهرباء. الحقنة المميتة هذه يطقون مجموعة من الأبر، الأولى مخدر، الثانية يفقد الوعي، الثالثة ما أدري شنو، خلاص يصير كأنه يعني فاقد الأحاسيس، وبعدين يعطونه إبرة السم هذه هني فنقش. وعام 2006 نفذوا الحكم بالحقنة المميتة على إنجل دوخ. قبل أنهي، كان في دور قوي جدا للشاهد الوحيد في القضية اللي هي الناجية الوحيدة هولي. هولي هذه خلوها آخر شيء، وكان هذا ذكاء من قبل السلطات الأمنية. ليش ما يبي يطلعونها وهو ما كان يدري أصلا عن وجود هولي، إنها الضحية الوحيدة اللي عايشة واللي شافته واللي كذا. لما كان يسوي رعب بهيئة المحلفين وكذا، خلوهم لين جابوا هيئة محلفين ناس يعني قلوبهم قوية، وكان خلاص يبي يبتون في الحكم. طلعوا الشاهد الوحيد اللي هي هولي، اللي شرحت لهم ايش صار معاها بالضبط، وشلون عذبها، وشلون اول شيء مربطهم وراح خذ سيارتهم ومشوا، بعدين اعتقدت انه خلاص نجت، لكن رجع مره ثانيه وضرب حبيبها كريس، وبعدين اعتدى عليها وغرس المسمار في رقبه. يعني لما شرحت لهم كلهم تاثروا وايدوا كلهم الحكم، حكم الاعدام. فكان لها دور قوي جدا في إتمام دور المحاكمة في إعدام إنجل دوخ. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.